وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ولله غيب السماوات والأرض وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ما تلك آيات الكتاب المبين الله